ركز يا هبولة في مضموني. انت ابيض وعطلطل اسود بس انا مش محتاجه مناقشه هملت وعطي لكم سالوني. انا قدش لكن حسي فريد حبيب ورومانسي اسمي وحيد وبصور فيلم قديم وجديد ابيض في اسود منوش.